النبيل فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا في هذه اللحظات ممن تشملهم الصلوات يا رب العالمين. عباد الله، العوالم التي يمر الإنسان بها هي عالم الأرحام، العالم الذي كان فيه الإنسان قبل أن يولد في رحم أمه، ثم يأتي إلى عالم الدنيا وفيها اكتساب الحسنات والسيئات، ثم يأتي عالم البرزخ وهو عالم إما حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنان، ثم يأتي عالم الآخرة، وعالم الآخرة إما جنة أو نار. ودعوني أتكلم اليوم عن عالم آخر، هو عالم الأحلام، عالم المنام، عالم لو تفكر فيه الإنسان لخر لله ساجدا على عظمته وقدرته. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، عالم يعيش فيه الإنسان للطمأنينة والراحة والأنس. هذا العالم الذي يعيشه الإنسان يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لم يبق بعدي من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. فمما بقي من هذا هو الرؤيا الصالحة. أيها الأكارم المؤمنون، يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى منكم رؤيا خير فليحمد الله عليها وليحدث بها، ومن رأى ما يكره فليكتم ذلك فإنه لا يضره شيء. هذا النبي، هذا الإسلام، هذه الشريعة التي تأتي بنا إلى كل العوالم لتعلمنا عالم النوم ويحدثنا عن عالم الحياة. فالإسلام كما قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. جعل الله الإسلام ليكون منهج الحياة، المنهج الذي ارتضاه الله للناس جميعا. عباد الله، أما الأحلام وعالم الرؤيا فإما أن تكون الرؤيا رؤيا خير، وإما أن تكون رؤيا شر، وإما أن تكون أضغاث أحلام. أما رؤيا الخير فكأن يرى الإنسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو يرى أنه يقرأ القرآن أو يصلي أو يسجد. رؤيا شر والرؤيا من الشيطان وفيها تحذير، وإما أن تكون رؤيا أضغاث أحلام وهي مشاهدات الحياة. فالإنسان له عدسة في عينه، هذه العدسة تعكس ما مر على الإنسان في يومه، فربما يرى ما حدث في المنام عندما إذا كان مسافرا كان يرى الجبال أو غير ذلك، فهذه أضغاث أحلام. عباد الله، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاض هذا العلم والعالم، فكان يقول: رؤيا الأنبياء حق. فأول ما يعلم الإنسان أن الأنبياء إذا رأوا شيئا تحقق الشيء كفلق الصباح. لماذا؟ لأنهم موصولون بالله عز وجل، مماتهم وحياتهم ومنامهم قريبون من الباري سبحانه وتعالى. هذا يوسف عليه السلام لما كان غلاما لا يتجاوز العشر سنوات، يستيقظ يعقوب ذات يوم فيأتي يوسف إليه ويقول: يا أبتي إني رأيت في المنام 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ابن العشر يرى 11 كوكبا والشمس والقمر له ساجدين. فرأى يعقوب، رأى ولده الصغير أن له مكانا وأن له منزلة، فقال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فمن رأى خير فليكتمها ولا يحدث إلا الأخيار، لا يحدث إلا الصالحين، ولا يحدث إلا المحبين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لنعم الله أعداء، إن لنعم الله أعداء. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس في الأكل، في الشرب، في المنازل، في أن رفع الله بعضهم على بعض. يحسدون بعض الناس حتى في المنام، حتى في الأحلام. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وآله: الحسد حق والعين حق. نعم، لا تبصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ومر على هذه الرؤيا 40 عاما. ما رأى يعقوب ابنه يوسف 40 عاما، أحداث جسام وأهوال عظام، حتى يلقى يعقوب عليه السلام ملك الموت فيقول: يا ملك الموت. وكان يعقوب يكثر البكاء حتى ابيضت عيناه من الحزن، من شدة الألم ومرارة القطيعة. فقال يعقوب لملك الموت: هل قبضت روح يوسف؟ فقال ملك الموت: يا يعقوب، ما قبضت روح يوسف، وإن الله يقول لك: لن يقبض روح يوسف حتى يجمع بينك وبينه في الدنيا. لا بد من أن يأتي اليوم الذي تجتمع فيه. وفي الأحداث قال يوسف لإخوته: اذهبوا بقميصي هذا، بعد 40 عاما، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، واعتوني بأهلكم أجمعين. إنه بر الولد لوالده، أخلاق الابن عند أباه عند أبيه. يا أخي يا إخوتي، إنه لم يرضى أن يأتي إخوته إليه وأبوه إليه وهو أعمى، ولكن اذهبوا بقميص فأبي يأتي بصيرا، يأتي غير ضرير، يأتي بصيرا، واتوني بأهلكم أجمعين. فلما أن جاء البشير، ولما خرج الأخ الذي أخذ القميص، قال أحد إخوة يوسف: يا يوسف، أنا أخو أبا أنت بالذات. قال: لأنني أنا الذي حملت قميصك يا يوسف، وجئت عليه بدم كذب، فأريد أن يكفر الله ذنبي بأن آخذ قميصك فألقيه على وجه أبي فيرتد بصيرا. ثم ماذا؟ ثم أن دخل البشير إلى أرض فلسطين، ما إن وصل إلى أرض فلسطين حتى بيعقوب، حتى كان يعقوب قد وجد ريح يوسف، شم يوسف ريحة يوسف من الحدود، من حدود فلسطين. قال: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، لولا أن تقولوا أن بي خرق أو بي جنون أو بي عته. لا، إني لأجد ريح يوسف، إني لأجد. وما قال أشم، إني أجد، إني أشم ريح يوسف في أنفي، أجد ريح يوسف في عظمي، في دمي، في لحمي، في كل قطرة وشيء من جسمي، إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. فلما أن جاءه البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، ولقي يعقوب ابنه يوسف، فقال يوسف لأبي: يا أبتي، لما أسفرت البكاء علي؟ أما علمت بأننا إذا لم نجتمع في الدنيا سنجتمع بين يدي الله؟ فقال يعقوب: يا بني، علمت ذلك، ولكني يا بني كنت أخاف أن تغير دينك فيفرق الله بيني وبينك يوم القيامة. خوف الأب على ابنه وخوف الابن على أبيه، هؤلاء أنبياء الله. أيها الأكارم، إن الرؤيا رؤيا الأنبياء حق، علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف إذا رأى الإنسان مناما كيف يصنع وكيف يفعل. يوسف عليه السلام دخل السجن، ودخل معه السجن فتيان، اثنان. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني رأيت في المنام كأن خبزا فوق رأسي تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله، إن نراك من المحسنين. فانتهز يوسف عليه السلام. إنها عبرة وعظة للناس جميعا، عبرة للدعاء، عبرة للمتعظين. كيف يكون الإنسان داعية لله في السوق، في الشارع، في الوظيفة؟ يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آية. قال يوسف عليه السلام: لا يأتى يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، قبل أن يدخل الطعام عليكم في السجن. سأنبئكم ما سيأتي من طعام، ما شكله، ما صفته، ما كيفيته. هذا مما علمني ربي، ليس علم من ذاتي، إنما مما علمني ربي. ثم قال: يا صاحباي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يلقي دروسا في السجن، يلقي موعظة في السجن، يلقي خطبة في السجن، يريد أن ينقذ الناس من النار ويدخلهم الجنة، حتى لو كان في السجن، حتى لو كان في السوق، حتى لو كان في البيت. لا بد أن يتعظ الناس، لا بد أن يكون الناس دعاة في البيوت، دعاة في الأسواق، دعاة في الوظائف، يدعون الناس إلى الله، يذكرهم بالله. يا صاحباي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ عباد الله، ثم قال يوسف عليه السلام: أما أحدكما فسيخرج من سجنه ويسقي ربه خمرا، أي سيده، وأما الآخر فسيسلق ويقتل وتأتي الطير فتأكل من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. إنه علم، وهذا العلم لا يخوضه إلا الأقرباء من الله سبحانه وتعالى. النبي المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يرى رؤيا إلا تحققت كفلك الصباح أو كفلك الصباح. النبي المعصوم صلوات الله عليه وآله يرى في المنام أنه دخل البيت الحرام آمنا محلقا رأسه مبصرا، فروى تلك الرؤيا لأصحابه فاستبشروا واستعدوا وخرجوا ليعتمروا بيت الله الحرام. فلما وصلوا إلى الحديبية ردهم كفار قريش وجاءوا وعقدوا مع النبي صلحا. فجاء عمر بن الخطاب بعد أن عقد النبي معهم صلحا وردهم رسول الله هذا العام واتفقوا أن يعتمروا في العام القادم، جاء عمر إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، أنت على الحق؟ فقال: بلى. قال: أورثنا على الحق؟ قال: بلى. قال: فعلاما نعطي الدنية في ديننا؟ جاء بلسان مغضب، فكان النبي قد استبصر بعمر ورد عمر وقال: لا، إنه أمر الله، قلت لكم ستدخلون البيت الحرام محلقين رؤوسكم ومقصرين، لكن ما قلت هذا العام، ما حددت عاما. ثم قال الله عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. جاء التصديق من الله عز وجل. النبي المعصوم يعلمنا عالم الأحلام، فكان يقول: من رأى منكم خيرا، إذا رأى خيرا فليحمد الله، وإذا رأى في المنام شرا ما يصنع. هذه آداب الإسلام، نعلم الصغير والكبير والذكر والأنثى. فإذا رأى الإنسان شرا ما يصنع؟ إذا كان على الجنب اليمين يقترب إلى الجنب الشمال، وإن كان على الشمال يقترب إلى الجنب اليمين، ثم بعد ذلك ينفث على يده اليسرى على جنبه الأيسر ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يقوم فيترفع، وإذا استطاع فيصلي ركعتين، ثم ذلك فإنه لا يضره شيء. هذا النبي يرى فيما يرى النائم كأن من سيفه قد ثلم سلمة قبل معركة أحد بدقائق، يرى سلمة من السيف قد كسرت، ويرى بقرا تذبح أمامه. فقيل للنبي: ما تأويلها؟ قال: أما رأس السيف فرجل من أهل بيتي سيقتل، وقتل الحمزة بن عبد المطلب سلام الله عليه، وأما البقر التي ستذبح فإنهم بعض أصحابي وهم شهداء عند الله، شهداء. هذا النبي، هذه تأويل الرؤيا. والرؤيا إذا كانت خير فليصنع الإنسان كما أمر النبي، وإن كانت شر فليصنع كما أمر النبي صلى الله عليه وآله. عباد الله، حتى في المنام فإن للإسلام آداب، وإن للإسلام ما يؤدب صغيرنا وكبيرنا. فمن آداب الإسلام أن الإنسان إذا نام فلينم مبكرا، لينم مبكرا. وبعض الناس هذه الأيام إذا ما خلا بنفسه وإذا ما زاد هم القات جاء إلى جاء جاء الى النجوم فعدها طيلة الليل او في الفضائيات او امام التشات او امام الخلاعات، ثم بعد ذلك الى صبح داره يدخل الى داره، وماذا قبل ان يؤذن المؤذن لصلاة الفجر ينام كالحمار. اي دين هذا؟ اي اناس اولئك؟ لا، اسلامنا بعيد عنهم، ديننا بعيد عنهم. لا بد ان يعرفوا امر الله في الصلوات، امر الله في المنام. ثم ان الانسان اذا اراد ان ينام فليقم ويتوضا، يقم ويتوضا وضوءه للصلاه، ثم ماذا؟ ليستقبل القبله، ثم ماذا؟ ليقرا جزءا من القران، القران الذي تركناه، القران دستور الامه الذي ضيعناه، ضيعه كثير من الناس. الاسلام يدعو الناس ان لا يتركوا القران حتى قبل ان يناموا. اذا ما كان الانسان قبل المنام ماذا يعمل؟ يستقبل القبلة ثم يقرأ قل هو الله احد 3 مرات، قل اعوذ برب الفلق 3 مرات، قل اعوذ برب الناس 3 مرات، ثم يأتي بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ايها الاكارم بالله عليكم، كم من الناس يأتي بدعاء المصطفى، كم من الصغار، كم من الكبار. كثير من الناس يحفظ الاغاني، ينام على الخلاعات، ينام على التشات، ينام على الفضائيات، ينام نوم البهيمة، نوم الحمير، وما سمع قول النبي صلى الله عليه وآله. إذا وضع الإنسان جنبه إلى النوم يقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك، اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، لا من جمال ملجأ منك إلا إليك، رغدا ورهبا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. ثم ينام في عبادة، ينام في طهر. يا شباب، هل أخذتم دعاء النبي وكتبتموه عند رؤوسكم وجعلتموه أمام رؤوسكم تستيقظون عليه وتنامون عليه وتصبحون عليه، بدل أن نصبح على الأغاني وننام على الأغاني، نستيقظ على غناء وفجور وننام على غناء وفجور. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، لا ملجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت. احفظوه، يحفظه الآباء فيعلم الأبناء، تحفظه الأمهات فتعلم البنات، حتى إذا ما استيقظ الإنسان وسط الليل، استيقظ وسط الليل، النبي يعلمنا ما نقول، ليقول الواحد منا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. إذا ما قام في الصباح يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذا الإسلام، هذا أدب الإسلام، حتى في المنام، حتى في اليقظة. ما ترك النبي شيء إلا بينه، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. عباد الله، العجيب أن العرب والمسلمين اليوم يعيشون أحلاما وهم في يقظة، هم مبصرون ومتحركون، ومع ذلك يعيشون في أحلام، أحلام كأحلام الليل، يظنون أنهم منتصرون، يفتخرون بأعمال الماضي، ونسوا اليوم كيف حالهم، يصنعون صواريخ الظاهر والقاهر والعباس وغيرها، ولا تهلك ولا تدمر ولا شيئا من اليهود ولا النصارى. والسبب ان المسلمين في حالة احلام، يعيشون احلاما وهم في حالة اليقظة، إذا تقاتلوا فإنما نكاسل بعضنا. السلاح كل دولة على أختها، أما أن يوجه إلى صدر العدو فلا، جريمة لا تغتفر. بالأمس يسمح لعرفات، والأمر جاء من شارون بأنه لا بأس لعرفات أن يخرج لتشييع جنازة أخته. حتى تشييع الجنازة لا بد من أمر من شارون. لماذا؟ لأن الضعف والهوان صار في هذه الأمة أحب الحياة وكره الموت. قال علماء الإسلام: إذا ما أغير على شبر واحد من أرض الإسلام وجب النفير العام على الصغير والكبير أن يخرجوا للجهاد. ولكن الحال كما ترون من ضعف وهوان، والسبب عدم العود إلى أمر الله. الحل يكمن في الجهاد، الجهاد في سبيل الله. إذا قدمت الأرواح وقدمت الدماء وقدمت الجماجم في سبيل جنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين. عباد الله، ما زلت مع قضية المنام، فإن المنام الذي حدث للمسلمين منام طويل طويل وطويل، ولا ندري متى سيستيقظون، متى سيفزون. أتدرون متى؟ عندما يرجعون إلى كتاب الله رب العالمين ويتأدبوا بآداب القرآن ويستمسكوا بالقرآن. عباد الله، وإذا ما انتقلنا إلى قضية أخرى في قضية المنام، فإن الإسلام جاء بأعظم الآداب. من آداب المنام قضية الزيارة. فالزيارة في الإسلام محددة. قال الباري عز وجل: يؤدب الناس متى يزور بعضهم بعضا. ثلاث أوقات، هذه الأوقات مكروهة للإنسان أن يزور فيه أخاه، لأنها أوقات راحة وأوقات هدوء. يخلو الإنسان بأهله وبأبنائه من قبل صلاة الفجر، كما قال الباري في سورة النور: من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهن جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم من بعض. بعد هذه الأوقات يجوز الزيارة، أما في هذه الأوقات فربما يكون الإنسان مع أهله قبل الفجر، ثم بعد ذلك، ثم بعد ذلك وقت الظهيرة، وبعد ذلك أيضا عند بعد صلاة العشاء. هذا الإسلام يؤدب كل إنسان صغير أو كبير. عباد الله، ومن آداب الإسلام قراءة القرآن عند المنام، أن يقرأ الإنسان القرآن ولا يتركه. القرآن، وأؤكد على القرآن، القرآن الذي في الرفوف في البيوت ترك وما جعل له نصيب من القراءة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القرآن يأتي يوم القيامة شافعا ومشفعا من جعله أمامه ساقه إلى الجنة، ومن تركه خلفه قاده إلى النار. القرآن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به مثله كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن ولا يعمل به كمثل الحنظلة طعمها مر وريحها مر. القرآن كتاب الله، نقرأ القرآن عند النوم. من قرأ آخر سورة البقرة، العشر آيات التي في آخر البقرة مع آخر آل عمران، فكما قال النبي قبل المنام: كفتاه عن ماذا؟ عن قيام الليل، وكفتاه عن الشيطان، وكفتاه من كل أذى. نعم، هذا القرآن. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، لم يبق بينه وبين الجنة إلا أن يخرج روحه. فأين قراء القرآن؟ أين من يجلس مع القرآن إذا كان في يقظة مع القرآن، قبل أن ينام مع القرآن، إذا استيقظ مع القرآن؟ هذا هو الإسلام، هذا تعاليم الدين، أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يبصرنا بعيوبنا وأكثروا من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه حليف القرآن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى سكنه الزهرة وعلى ولديهما الحسنين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى جميع أب وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله ومن سار على نهج رسول الله إلى يوم الدين. عباد الله، مدوا أيديكم إلى الباري سبحانه وتعالى بقلوب خاشعة وقلوب بالله متصلة ولنقل ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ظالما إلا قصمته ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم أصلح الرعاة والرعية والأمة المحمدية واصرف عنا وعنهم كل محنة وبلية. اللهم اسكنا غيثا مغيثا، غيث الإيمان في قلوبنا وغيث الرحمة في أوطاننا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا في الدين والعلم يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن النار النجاة يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين واخذل الكفرة المشركين. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم والنصارى ومن ناصرهم، دمرهم تدميرا، اجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين واجعل لنا يوم النصر يوما قريبا يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.